موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واختفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، نواصل بحول الله تعالى أخواتي شرح كتابي بلوغ المرام الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه، وما زلنا مع باب نواقض الوضوء في كتاب الطهارة، وكنا قد وصلنا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ، أخرجه الدارقطني ولينه أي ضعفه، لين يعني ضعفه، حديث لين يعني مرادف للضعيف، لينه ولكن ليس ضعفا شديدا، والحديث بالفعل من حيث رتبته من حيث الرتبة ضعيف ماشي. لكن كما تعهدنا هنتكلم في كل الأحكام الموجودة في الأحاديث كلها. طيب، الحديث بيقول النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ. الاحتجام هو إخراج الدم من الجسم بصفة مخصوصة كما تعلمون، فالحجامة هي إخراج الدم من الجسم بصفة مخصوصة ولا بد فيها من الحدث. يعني الإنسان إذا أراد أن يحتجم فلا بد أن يبحث عن حجام حاذق. لماذا أقول أؤكد هذا؟ لأن الكثيرين اليوم يستسهلون الأمر فيتخذون الأمر حرفة سهلة ونحو هذا، بدون دراسة وبدون تعلم وتدرب على حجام حاذق، وهذا أمر خطير. انتبه معي، لأنه متعلق بالدم وبالأوردة ونحو هذا، والأمراض اليوم كالسكر وغيرها كثيرة والآخرة، فالأمر ليس سهلا، ليس سهلا، حتى لا تقع في أمر جلل تكون سببا في هلاك أحد وتحمل هذا، تحمل هذا الوزر، أو تجلب عليه ضررا شديدا وتكون سببا في هذا. فأنا أنصح إخواني الذين يريدون، تعال شيخ إيمان تفضل، شيخ إيمان، يعني أنصح إخواني الذين يعملون بهذا الأمر أن يتعلموا أكثر من حيث القراءة أو من حيث التعلم والتدرب في هذا التدريب في هذا الباب. طيب، الحجامة طبعا هو سبب من أسباب أو شيء من التداوي، أحد أنواع التداوي بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن شفاء أمتي في ثلاث: شربة عسل أو شرطة إخبالك أنت إذا حجام، أو كية نار، وأنا أنا عن الكي، نهي عن الكي كما ذكرنا نهي تنزيه وليس نهي تحريم، لأنه ثبت أن النبي كوى من ذات الجم فهو يكره. طيب، الحجامة والعسل أو بنص الحديث هي نوع من التداوي ومن الطب النبوي، ولا فوائد عظيمة، ولا فوائد عظيمة، خدت بالك؟ يعني حتى يعني يثبتها الطب الحديث، لا فوائد عظيمة، بس فقط كما قلت لكم ينبغي أن يكون حجاما حاذقا من يقوم بهذا. طيب، احنا عندنا بقول احتجم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتوضأ، طيب هذا دليل على أن خروج الدم سواء كان بحجامة أو بغير ذلك، يعني بإبرة أو بتبرع أو بجرح أو بغير ذلك، لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء. هذه المسألة تحتاج إلى شيء من التفصيل السريع نذكر فيه بما قد مضى ونبين فيه. إحنا عندنا قلنا أن الوضوء ينقض كما ذكرنا من الخارج من السبيلين بلا خلاف، طيب بالنجاسات الخارجة من السبيلين، طيب غير الخارج من أو الخارج من غير السبيلين، ما الموقف النجاسات الخارجة من غير السبيلين، ما الموقف منها؟ قلنا هي محل نزاع بين أهل العلم، بين أهل العلم، فمنهم من ذهب بأنها من أنها لا تنقض مطلقا، أنها لا تنقض مطلقا زي الدم لو خرج من على قول جماهير أهل العلم، بل البعض قال نقل ذلك إجماعا كما بينت لكم قبل هذا في الدم. طيب، فقالوا إنه دم أو غير دم إلا البول والغائط إذا خرج عزك الله وعفانا وعفاكم من غير مكانه لمريض كما يحدث من تحويل لمساري، هذا ناقض سواء خرج من السبيلين أو من غير السبيلين. أما ما عدا ذلك قالوا لا ينقض أي نجس آخر يخرج من غير السبيلين سواء كان الدم أو إيه أو غيره. طيب، وذكرنا هذا قول شافعية والمالكية. طيب القول الثاني مذهب الحنابلة، قالوا والله إن النجس الخارج من غير السبيلين ينقض إن كان كثيرا، كان فاحشا وكثيرا ينقض، أما إن كان يسيرا وقليلا فلا ينقض. طيب استدل القائلون بعدم النقض بماذا؟ استدلوا بهذا الحديث، لما تردوا الحديث ضعيف، احنا قلنا مرارا ضعيف لا يؤخذ به في الأحكام ولا في العقائد، وفضائل الأعمال على قول على قول ماشي. طيب هنقول لك والله بالبراءة الأصلية، ان انا عندي ان النقض في الاصل الطهارة ولا يخرج عنها الا بناقض او ناقض ثبت بدليل شرعي سليم صحيح سالم عن المعارض، في الحالة دي يبقى خلاص ايه. طيب ولم يثبت دليل، هم يقولون هذا، لم يثبت دليل صحيح يبين ان الطهارة او الوضوء ينقض بخروج شيء من النجاسات من غير السبيلين سوى ما ذكرنا من البول والغائط. قالوا فلم يرد دليل في هذا، بل ان الادله تعضد هذا. زي ايه؟ زي الادله التي ذكرناها، زي سيدنا عمر صلى وجرحه يتعب دما، الصحابي الذي ضرب بسهم وهو في الحراسه وكان يصلي فاستمر في صلاته ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، او لم اقبلك وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. قلنا طب ما ده النبي كان نائم ما شافوه، قلنا الوحي يعلمه لا يسكت عن هذا. انتبه، لو كان ما فعله خطأ لا أعلمه الوحي بذلك ولا بين له صلى الله عليه وسلم. الصحابة لا زالوا يصلون في جراحاتهم رضوان الله عليهم إلى آخر ما هنال. فقلنا كل هذا يؤكد أن خروج الدم ليس على قولهم ليس بناقض، هذا ما رجحه شيخ الإسلام وغيره من الايه من الاقوال، ان خروج الدم واحد احتجم وكان متوضئا، واحد تبرع بدم وكان متوضئا، واحد حدث له جرح وكان متوضئا لا ينقض وضوءه. زي ما احنا قلنا في حديث قبل ذلك في الرعاف وفي خبالك، قلنا حتى الايه الحديث لو صح كان ايه مجرد فعل، تكلمنا في صحة الحديث وقلنا فيه كلام في صحته، وعلى افتراض انه صحيح ها ذكرنا ايه؟ قلنا ان ايه؟ ان ده مجرد فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والفعل لا يفيد اكثر من الايه؟ من الاستحباب، ليس بواجب الايه؟ النظر. فمن حيث النظر والادله هذا القول هو القول الراجح، هو القول الايه؟ الراجح. قول الاخر بقى اللي ذهب فيه الحنابلة ان هو اذا كان كثيرا ينقض قليلا لا ينقض، استدلوا بالقليل ان هو سيدنا عمر عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه عاصر بثرة، يعني جمل صغير كده، قال كان عن ثم صلى، قالوا ده كان يسير، وبرضه قالوا في الرعاف يسير وفي غير يسير، فقالوا في ما كان يسيرا لا ينقض، اما الكثير لا ينقض، لكن الدليل في الحقيقه مع القول الايه القول الاول. الحديث من الفوائد فيه ايضا انه فيه دليل على إباحة التداوي، على إباحة التداوي. لماذا؟ لأن الحجامة نوع من الايه من التداوي، نوع من التداوي، فضلا أنه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم تداوى، فإن الله لم ينزل إلا وأنزل له دواء. انتبه معي. طيب من حيث حكم التداوي معلوم أن تجري عليه الأحكام التكليفية الخمسة، منهما هو واجب، وهو النوع الذي إذا تركه صاحبه ترتب عليه هلكة البدن. واحد إن لم يتداوى الآن ويأخذ بأسباب التداوي سيهلك، كالمصاب الذي عنده نزيف شديد، عنده يعني مرض معين في كذا، وإن لم يسعف ويذهب به إلى الأطباء ويقبلك يداوى سيهلك. في هذه الحالة يجب التداوي ويجب أخذا بالأسباب ثم الأمر بيد الله كما سيأتي بيان أخذا ليه يجب التداوي، ما عدا ذلك يجري ما بين الاستحباب والإباحة. والكراهة البعض ذكر برضو كلاما فيها، انتبه معي، لكن الشاهد الحديث دليل على مشروعية التداول. كذلك الحديث من فوائده أيضا فيه دليل على أن الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل، لا ينافي التوكل، لأن التداول والحجامة ما هي إلا سبب من الأسباب، لأن الشفاء بيد الله عز وجل. فبه معي، ففيه بيان للتوكل الصحيح. التوكل أن تفوض الأمر إلى الله ويعتمد قلبك عليه عز وجل، ثم تأخذ بالسبب، تأخذ بالسبب، تأخذ وبالسبب الشرعي. لماذا؟ لأن الأسباب نوعان، أسباب مشروعة وأسباب ممنوعة لا تجوز. أسباب الشرعية التي لك أن تسلكها، أسباب الشرعية التي لك سواء دل الشرع عليها أو لم تكن، كانت من باب الأمور العادية التي لا تخالف شرعا، كما هو الحال في تجارب الطب. فغالب تجارب الطب، تمام معي، فغالب تجارب الطب هي من أمور العادة، جرت بها العادة، أسباب عادية طالما لا تخالف شرعا نفسك داخلة في دائرة المباح. طيب والأسباب الشرعية كالرقية وغير ذلك من من الأسباب، تكون أسباب شرعية. أما الأسباب الممنوعة كالسحر والرقى الممنوعة والتمائم الممنوعة وإلى آخره، تمام معي، فهذه لا يجوز أن يسلكها العبد حتى ولو أنتجت أثرها، وتجد ذهب إلى الكائن فعوفي، لا يعني هذا جواز أن هذا لا، السبب هذا محرم لا يجوز لك أن تسلكه. فالأخذ بالأسباب المشروعة مع الاعتقاد في الله عز وجل وتعلق القلب به لأنه هو خالق السبب والمسبب تبارك وتعالى، تبع معي، فيتعلق القلب بالله، فهذا هو التوكل. ففيه دليل وبيان إلى أن الأخذ بالأسباب لا يخالف، بل هو من التوكل على الله عز وجل. طيب حديث آخر عن معاوية رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العين وكاء السهم، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. رواه أحمد والطبراني، وزاد: ومن نام فليتوضأ. وهذه الزيادة في هذا الحديث عند أبي داود من حديث علي دون قوله استطلق الوكاء، وفي كلا الإسنادين ضعف. ونبي داود أيضا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مرفوعا: وإنما الوضوء على من نام مضجعا. وفي إسناده ضعف أيضا، لكن الحديث حسن أو صحيح. هتقولي طب إزاي ده كل الطرق التي ذكرت عملت إيه؟ تقول فيه احنا ذكرنا يا جماعة الحديث الأول ده حسن ثابت، حتى الطرق الأخرى ديت ها الضعيفة جبر بعضها بعضا. وإحنا قلنا في الحسن لغيره إن هو بيأتي من طرق ضعيفة بس غير شديدة الضعف، ليس فيه كذاب ولا مقال آخره، ها فيجبر بعضها بعضا، فيرتقي الحديث من دائرة الضعيف إلى الحسن لغيره. وقلنا ده المقصود في بكلام الأئمة السابقين أوليين كأحمد وغيره، لما يقول الحديث الضعيف عنده خير من القياس، خير من كذا، يقصد بالحديث الضعيف ماذا؟ ها الحسن لغيره. حسن ليه؟ لأن الأولين كان الحديث عندهم ينقسم إلى قسمين لا ثالث لهما، صحيح وضعيف، لكن بعد ذلك انقسم إلى ضعيف وحسن وقبلك وصحيح، واستقر الأمر على ذلك. طيب فالحديث كما قلت لك. طيب معاوية رضي الله تعالى عنه، عشان احنا ما ترجمناش له قبل ذلك فيما ذكرنا، هو سيدنا معاوية بن أبي سفيان، وهو رضي الله تعالى عنه هو أبو سفيان صخر بن حرب، من هو كلاهما من مسلمة الفتح، من مسلمة الفتح. ومعاوية رضي الله تعالى عنه تولى ولاه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه الشام، وظل بها حتى حدث ما حدث بينه وبين سيدنا علي من ما حدث، ثم انتهى الأمر بأن بويع خليفة بعد الحسن ابن علي، بعد أن بويع الحسن تنازل له الحسن رضي الله تعالى عنه في عام الجماعة، وبويع خليفة أو ملكا للمسلمين وأفضل ملوك المسلمين كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو كتبة الوحي وصحابي جليل رضي الله تعالى عنه. انتبهوا إلى لتحذروا ما يعني يقوم به أعداء هذا الدين، بل وأناس ينتمون للأسف يتطاولون ويطعنون في معاوية وعمر بن العاص، هؤلاء أكابر وصحابة رضوان الله عليهم، تبهوا. وفضائل معاوية موجودة ومناقبه مذكورة، وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هو من كتبة الوحي. ولذلك لما سئل ابن المبارك أيهم أفضل، معاوية أم عمر بن عبد العزيز، قال لغبار في أنف معاوية مع رسول الله خير من عمر بن عبد العزيز. تبهوا حتى لا تنساقوا وراء الانحراف والزيغ، لأن بعضهم للأسف يتزيب زي أنه من أهل الدعوة ويكتب مقالات كأنه يروج لكلام الروافض والشيعة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يطعن في هذا الصحابي الجليل. وإنتم لو قرأتم كتاب اللي هو كشف الغمة بنسف شبهات أعداء أهل السنة، أنا جايب مقالة لرجل مشهور الناس يأخذون منه حتى العقائد، وعنده انحرافات ضخمة أدت لانتشار التكفير ودمار المسلمين. والله مقال له بيطعن فيه في الصحابة، وعشان كده الروافض يروجون له ويهللون له ويكبرون. انتبهوا معي، اقرأوا اطروا ذلك، فده خطر داهم. لا، عمر رضي الله تعالى عنه كما يقول شخصين أفضل ملوك أمة الإسلام، وانتشرت الفتوحات في عهده انتشارا كبيرا. صحابي جليل رضي الله تعالى عنه. الشاهد، طيب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العين وكاء السهم. الوكاء هو الخيط الذي تربط به الايه، يربط به فم القربة، او يربط به اي شيء، يعني انت هتحتاج تربط حاجه كده، هو ده الخيط اللي بيربط، ده اسمه الوكاء. اسمه ايه؟ الوكاء. انتبه معي، يربط الاشياء اللي بتربط، هذا الخيط او الحبل الذي تربط به يسمى ايه؟ وكاء. اما الآنية يسمى غطاء. وذلك في حديث من حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان في في في في, في, في يعني ايه، اوكوا الايه السقاء وغطوا الإناء، فإن في السنة ليلة ينزل فيها داء. وهذا كما يقول الشيخ الألباني في السنة الصحيحة ما لم يتوصل إليه الطب والحديث: ما من إناء ليس عليه غطاء ولا سقاء ليس عليه وكاء إلا أصابه ذلك الداء. أن أصابه، هذا حديث الإعلام النبوة، ومن هذه النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن نحرص عليه صلى الله عليه وسلم. الشاهد هنا من الباء وكاء السه. السه هو الدبر، هو الدبر. فيقول العين وكاء السه، يعني طول ما انت مستيقظ كأن الايه ها، خدت بالك كأنك تربط الدبر، فإذا نقض وضوءك ستكون عالما بذلك، او تحرص او تستطيع ان تمسك على وضوءك. طيب يعني ايه؟ يعني اللي بيانه الحديث: فإذا نامت العينان استطلق الايه؟ الوكاء. نامت العينان فايه؟ استطلق الوكاء. طيب يعني ايه؟ يعني خلاص صار. طيب ده في دليل على ان النوم ايه؟ ها، مظنة الحدث. احنا قلنا ان واقد منها ما هو ناقض بنفسه، ها، زي البول والغائط، ومنها ما ليس ناقضا بنفسه بل هو مظنة الناقض. زي ايه مظنة الناقض؟ مظنة ده، ها، زي النوم. زي ايه؟ النوم، كما في هذا الحديث، خدت بالك؟ فمن ومن نام فليتوضأ. طيب العلماء اخذوا ايه من الحديث ده وغير من الاحاديث الموقف من الايه، من النوم؟ يعني ذكرنا قبل ذلك، قلنا قبل ذلك خلاصه الكلام في امر النوم، ان مرد الكلام فيه الى ثلاثه اقوال اساسيه. قول ذهب اهله الى ان النوم لا ينقض مطلقا، لا ينقض ايه؟ مطلقا. لماذا؟ قالوا عندنا حديث ان الصحابه كانوا ينامون، لما يكونوا ينتظرون صلاه العشاء فينامون ويقومون، في بعض الروايات ولهم غطيط، ثم يقومون ويصلون ولا يتوضؤون. القول الثاني انه ينقض مطلقا، اخذ هذا الايه؟ الحديث: نام فليتوضا، نامت العينان استطلق الوكاء. الثالث فصل، وهو الراجح، فصل بين هذين الايه، فصل جمعا بين الاحاديث، جمعا بين الايه. ونحن قلنا ان اذا امكن الجمع تحتم المصير اليه، كن الجمع ده خلاص. ليه؟ لان الاخذ ببعض الاحاديث دون بعضها في ابطال لبعض الاحاديث عدم اخذ ببعضها، وده الايه؟ الترجيح. ولا نذهب اليه الا عندما يتعذر الجمع، كنا خلاص مش غير مستطيع ان نجمع بين النصوص. يبقى في الحاله ديت ليا الايه؟ العذر، ان انا في الحاله ديت ماذا اصنع؟ ارجح بقى اي اوجه من اوجه الترجيح ده بعد لما يثبت نسخ اذا الى اخره. يعني احنا تكلمنا في اصول الفقه في درس اصول الفقه، واضح يا جماعه؟ طيب، فالقول الوسط ان النوم ها ينقض اذا كان مستغرقا، اذا استغرق في النوم، اما اذا كان في مبادئه في اوله فلا ينقض. والبعض زاد قيدا اخر ان ايه، ان يكون النوم مستغرقا ومضجعا او ما يشبه ذلك، متكئا او وليس جالسا متمكنا من الارض. الجالس متمكن في الغالب لا يكون نوم، لان لو كان نومه خبالك عميقا لسقط ويكون عنده شيء من التحكم من الايه. لكن الضابط في المساله حقيقه، الضابط اللي هو اصلا ضابط، انه يكون نوم عميق خلاص فقد معه الايه الاحوالات وراح في النوم. اما في مبادئ النوم فلا ينقض، وده اللي يحمل عليه حديثه ايه خفقان ايه الصحابه قبلت انتظار صلاه الايه العشاء مع النبي، او انتظار الصلاه مع النبي صلى الله عليه وسلم. ويكون القول الثالث هذا هو الايه الراجح، اللي هو التفصيل والتفريق ما بين النوم العميق وغير الايه، جمعا بين الادله. طيب، وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ياتي احدكم الشيطان، اي ياتي الشيطان احدكم، تكون احدكم كما قلنا مفعول ايه مقدم، في الصلاه فينفخ في مقعدته فيخيل اليه انه احدث ولم يحدث، فاذا وجد ذلك فلا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. اخرجه البزار، واصله في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد، واضح، ولمسلم عن ابي هريره رضي الله تعالى نحوه، وللحاكم عن ابي سعيد مرفوعه: فاذا جاء احدكم الشيطان فقال انك قد احدثت فليقل انك كذبت. واخرجه ابن حبان بلفظ: فليقل في نفسه في نفسه. طيب، فقه الحديث على وجه السرعه، لان ارى الناس الجو اشتد على ايه ماشي. اما الشيطان لا يدع الانسان، لا يدعه، وقعد له كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم اطرقه، ولما لا، وهو ما طلب من الله عز وجل ان ينظره الا ليضل الانسان. انتبه معي، فهو هذه المهمة هو التي يعني نظر نفسه لها، فهو لا يدع سبيلا يستطيع ان يفسد على الانسان عمله بل دينه، وهذا مقصوده الاعظم. انتبه معي، الكفر مقصوده الاعظم الا سلك، وهو لا يدع له، لا يترك اي فرصة تمكنه من ان يكيد الانسان، ذاك هو وسواس خناس ومداخله خطيرة. وقلنا اما ان يدخل من باب الغلو او من باب التفريط، كما ذكر ابن القيم رحمه الله، ياتي فيشام من نفس، ينظر في هذه النفس ايه المدخل بالنسبة لها، فقيم في الشر، فان وجدها اميل للغلو اتاها من باب الغلو، فانحرف بها عن الصراط المستقيم. واحنا قلنا الانحراف عن الصراط المستقيم اما غلوا او تفريطا، وكلاهما انحراف. تبقى معي، فياتي وان وجدها اميل للتفريط اتاه من باب الايه التفريط والتساهل. المهم ان ينحرف به عن الصراط، هذه مهمه، اما انحراف كامل او كلي او انحراف جزئي. انحراف كلي ان يخرجه من الدين بالكفر والشرك والعياذ بالله الشرك الاكبر، والانحراف جزئي ان ينحرف به بقى بالبدعه بالمعصيه اللي ذكر ابن القيم رحمه الله، العقبات اللي بيحطها ياتي من باب الكفر او الشرك، وده مقصود الاعظم. عجز من ذلك ياتي من باب البدعه، عجز عن ان ياتي من باب المعصيه كبائر، طيب الصغائر، لحد ما ها يشغله ان عجز عن كل هذا. وهذا يقع فيه كثير من الخلق كما قال العلماء، ياتي من باب الايه ها شغله من باب شغله بالعمل المفضول عن العمل الفاضل. يجي لك بطاعه، هي طاعه، لكن هناك طاعة أولى منها، طاعة أفضل، دي طاعة لازمة ودي طاعة متعدية، يأتيك من باب إيه؟ يأتيك من باب الطاعة إيه؟ اللازمة، من صيام أو قيام ليصرفك عن الدعوة إلى الله، ده لو حصل تعارض، تبع معي، أو تعلم علم شرعي أو بيان الحق هكذا، أو أمر معروف ونهي عن منكر، يا جماعة واضح؟ شوف انظر يعني تبقى طاعة، قالك من طاعة هو بس يشغلك عن الايه؟ عن الطاعة الفاضلة. يريد ان يظفر بس هو له خطوات، وهذا امر يحتاج الى كلام كثير بس سريعا لان امر غاية الخطورة. التوسع في المباحات ايضا من عقباته، يجي لك تتوسع تيجي تكلمه تقول يا عم انا عملت حاجه غلط، وايه المشكله ان انا اتفسح واعمل واروح واب ماشي معنا. بس مش الاكثار، مش تضيع الواجبات، مش كنت مقصر لا اتعلمت لا قران ولا سنه ولا عقيده ولا دعوه في وقت ها تكتب الجميع على هذا ازاي فعش مش في نفس الوقت. لا طبعا انتبه، توسع في المباحات مداخله خطيره خطيره. فهو شوف حتى لما يجي بس ها قاعد ينتظر صلاه على وضوء فينعس كده ها يبدا ايه او في صلاته او كذا ينفخ له في مقعدته ليخيل الى انه ايه احدث، ليدخله في باب الوسوسه او ليفسد على عبادته. انظر ماذا يفعل اهو. طب ايه الحل؟ الحل اللي في العلاج النبوي، قال النبي صلى الله عليه وسلم وجد ذلك فلا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد حتى يتيقن. وذلك هذا الحديث من أدلة القاعدة الفقهية إيه؟ اليقين لا يزول بالشك، ناس على اليقين لا يخرج من إيه؟ بمجرد شك. انتبه معي، بمجرد شك لا يخرج من إيه؟ من صلاتي. واضح؟ طيب بعض الروايات يقول إيه؟ إن إيه؟ إن يقول له كذبت. ورواية عند ابن حبان في نفسي، وهذا هو الراجع في نفسي. ليه في نفسي؟ لأن الكلام المسموع الخارج عن الصلاة يبطل الصلاة، اما حديث النفس ها فلا يسمى كلاما، فلا يسمى. وضمن ضمن الردود اللي ذكرناها لما اتكلمنا عن كلام الاشاعره في عقيده في القران، لما قالوا ان الكلام النفسي وان القران مجرد عباره عن ها عن كلام الله او حكايه عن كلام الله، قلنا زي ما ابن قدامه رد عليهم رحمه الله هذا يخالف القران والسنه واللسان العربي. من ضمن ما ذكرنا في السنه ان السنه بيانت ان ما حدث المرء به نفسه ها معفو عن المشكلات. ولذلك لو حالف طلاق ما اتكلم وما اتكلمش فضل ساكت فضل يحدث نفسه يحلف بطلاقي لا، وهكذا وهكذا. فليس كلاما، خدت بالك معايا ازاي؟ وفي القران نفس الكلام، انها نظرت اقبلك للرحمن قال لي اكلم ايه اليوم انسيه، مع انها اشاره سمي كلاما خارج خلف ابدا. يبقى لا اشاره ولا حديث النفس ولا ده بيسمى ايه ها كلاما، خدت بالك؟ ولذلك انتهى امرهم ليه؟ ايه مشكلتهم؟ زي ما احنا قلنا اراد ان يتوسطوا بين المعتزله واهل الحديث، ودايما محاولات التوفيق بين الباطل والحق على حساب انك تترك جزء من الحق على جزء من الباطل وتقربهم من بعض ما ينفعش، لا يؤدي الى الايه؟ الى الانحراف، ودي من اسباب الضلال. واضح؟ فايه اللي حصل؟ بدا يفعل عايز يوافق المعتزله في القلب خلق القران ويوافق اهل الحديث باثبات صفه الكلام، يعمل ايه؟ ها؟ يقول انه كلام قائم فعلا نثبت الكلام ايوه ربنا متكلم بس كلام قائم بالنفس، اما اللي في الايه في المصاحف عباره عن عن كلام الله. ولذلك انتهوا الى القلب خلق القران، وانا جايب لكم الكلام ده في البحث بتاع الاشاعره، انتهوا القلب خلق القران، خدت بالك؟ بس قالوا ان ده نقوله الا في ما ايه ها في مجالس الخاصه والدرس، خدت بالك؟ انتهوا الى نفس الانحراف، نسال الله السلامه والعافيه. نفس الوضع، ولذلك وقع في بدعة أخرى تانية. إيه هي؟ ها مين اللي مذاكر؟ بدعة التفضيل بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين القرآن. ما البدعة تولد إيه؟ بدعة. تولد بدعة. طب ليه؟ تيجي إزاي ديت؟ ده كلام الله صفته. والرسول صلى الله عليه وسلم مخلوق، مفيش مجال لإيه؟ لهذا التفاضل أبدًا. وده اللي أدى برضه اللي ماله إيه؟ ان بقى قبر النبي مش عارف افضل من الايه لانه عنده العرش اصلا ما عليهش رب يعبد، ما معطل وغيره غيره. بدع خطيره، والان تردد لها بكل قوه وفي كل مجال. عشان كده بنقول يا حضرات ها لزاما علينا ان احنا ايه يبقى الراجح ان هو يقول لو كذبت فين في نفسه وليس فين بلسانه قولا وحتى لا يخرج عن صلاتي. انا هكتفي بهذا درس الاصول برضه، هنضطر ان احنا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.